يا عيني. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني. والحب يعترض اللذات بالألم. لولا الهوى لولا الهوى لم تنق دمعنا على طلالك ولا رفت لذكر البان والعالم. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. قومي يا عريس لعندي يابا على العجيج اجتمعنا. نحن والسود العيوني. الله نحن والسود العيوني. ما ظني مجنون ليا قد جمنا بعض الجنون. الله جفوني. ويجفون الجفوني. جليل في تنصب على الذي فرقوني. على الذي فرقوني. فرقت عصر لذني. صبحا ثلاثا وحشوني. روح يا رسولي إليهم سرعا وقابل يديهم. سرعا وقابل يديهم. واقرا سلامي عليهم لعلهم يقبلوني. لعلهم يقبلوني. جان الرسول وهو بصلحا. وقال بشر بصلحا. حياتي عيشك وملحا هم بالوصال وعادوني. هم بالوصال وعادوني. على العقيق اجتمعنا. نحن وسود العيوني. يا خالي فوق الحارة فوق فوق يابا فوق الحارة فوق النور النور ما انت يابا او قد نارا.

إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الله.